فاللفظ عندهم نوعان، أحدهما لفظ مستعمل وهو ما له معنى، والآخر لفظ مهمل هو ما لا معنى له. وعناية النحاة هي باللفظ المستعمل، وعناية النحاة هي باللفظ المستعمل، فتكون ال في قوله اللفظ عهدية، أي للفظ المعهود عند النحاة وهو اللفظ المستعمل، ويسمونه قولا، ويسمونه قولا. وثانيها أن يكون مركبا، أن يكون مركبا، والتركيب ضم كلمة إلى أخرى فأكثر، والتركيب ضم كلمة إلى أخرى فأكثر. وهم يريدون به ضما مخصوصا، وهم يريدون به ضما مخصوصا، وهو ضم كلمة إلى أخرى فأكثر على وجه يفيد، ضم كلمة إلى أخرى فأكثر على وجه يفيد. فأل في قوله المركب عهدية أيضا، عهدية أيضا، لأنه يريد ما اصطلح عليه من إرادة المركب المفيد، المركب المفيد. ويسمونه مسندا، ويسمونه مسندا، فالمسند عندهم هو الكلام المركب على وجه يفيد. وثالثها أن يكون مفيدا، أن يكون مفيدا، وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم، وهو ما يتم به المعنى ويحسن السكوت عليه من المتكلم. ورابعها أن يكون موضوعا باللغة العربية، أن يكون موضوعا باللغة العربية، أي مجعولا لمعنى معروف في كلام العرب، أي مجعولا لمعنى معروف في كلام العرب. فالعرب مثلا وضعت كلمة أسد للدلالة على الحيوان المفترس المعروف، ووضعت كلمة القلم للدلالة على آلة الكتابة، فمعنى الوضع هنا جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في كلامها، جعل اللفظ دالا على معنى تعرفه العرب في كلامها. فالكلام عند النحاة هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فمتى وجدت هذه الشروط الأربعة سمي كلاما، فمتى وجدت هذه الشروط الأربعة سمي كلاما. وألخص من هذا وأخلص أن يقال الكلام هو القول المسند، الكلام هو القول المسند. فالقول يتضمن اللفظ والوضع، فالقول يتضمن اللفظ والوضع، والمسند يتضمن التركيب والإفادة، والمسند يتضمن التركيب والإفادة. وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا، وتسمى الكلمة الواحدة قولا مفردا. والكلام يتألف من كلمات، والكلام يتألف من كلمات. فمثال الكلام قوله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لأنه قول مسند جامع للشروط الأربعة المتقدمة، وهي اللفظ والتركيب والإفادة والوضع، وهي مجموعة في الاثنين عند المحققين، وهما كونه قولا مسندا. ومثال الكلمة في الآية السابقة الله وخالق وكل وشيء، فكل واحدة منهن تسمى كلمة واحدة، فكل واحدة منهما منهن تسمى كلمة. ثم ذكر المصنف أقسام الكلمة فقال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. والضمير يرجع إلى الكلام، والضمير يرجع إلى الكلام، فتكون أقسام الكلام، فتكون أقسام الكلام. وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك إلا على تقدير أقسام أجزاء الكلام، إلا على تقدير أقسام أجزاء الكلام. فأقسام الكلام ثلاثة، فأقسام الكلام ثلاثة: المفرد والجملة وشبه الجملة، المفرد والجملة وشبه الجملة، وهي غير المذكورات، وهي غير المذكورات. أما المذكورات فهي أقسام أجزاء الكلام، أقسام أجزاء الكلام، أي ما يتركب منه الكلام، أي ما يتركب منه الكلام، فهي أقسام الكلمة، فهي أقسام الكلمة. فكل كلمة عربية ترجع إلى واحد من هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف. فأقسام أجزاء الكلام من الكلمات ثلاث، فأقسام أجزاء الكلام من الكلمات ثلاث: الأول الاسم، وهو ما دل على معنى في نفسه، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، ولم يقترن بزمن، نحو محمد، نحو محمد. والثاني الفعل، وهو ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، ماض أو حاضر أو مستقبل، ماض أو حاضر أو مستقبل. مثل أنفق وينفق وأنفق، أنفق وينفق وأنفق. والثالث الحرف، وهو الموضوع لمعنى في غيره، الموضوع لمعنى في غيره، نحو من، نحو من. وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني، وتسمى حروف المعاني تمييزا لها عن حروف المباني، وهي الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات، وهي الحروف الهجائية التي تتركب منها الكلمات. ثم شرع المصنف يذكر العلامات التي يتميز بها كل قسم من أقسام الكلمة عن غيره، وابتدأ ببيان علامات الاسم، ثم أتبعها ببيان علامات الفعل، ثم ختم بعلامات الحرف. فذكر أولا أربع علامات تميز الاسم عن الفعل والحرف، وهي أدلة اسمية الكلمة، وهي أدلة اسمية الكلمة، أي يكون كل واحد منها دليلا على كون كلمة ما هي اسم، أي يكون كل واحد منها دليلا على كون كلمة ما هي، على كون كلمة ما هي اسم. فأولها الخفض، فأولها الخفض، وهذه عبارة الكوفيين، ويسميه البصريون الجر، ويسميه البصريون الجر، وهو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، وهي الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها، كقولك مررت بالمسجد، مررت بالمسجد. فالكسرة المحركة للدال، فالكسرة المحركة للدال هي الخفض المسمى جرا، هي الخفض المسمى جرا أيضا. وثالثها أو ثانيها التنوين، وثانيها التنوين، وهو نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا، وهي نون ساكنة تلحق آخر الاسم في الوصل لفظا، وتفارقه خطا ووقفا، وتفارقه خطا ووقفا، والمراد بالمفارقة أنها لا تجيء معه حينئذ، والمراد بالمفارقة أنها لا تجيء معه حينئذ. ففي الخط لا توجد نون، ففي الخط أي الكتابة لا توجد نون، وفي الوقف كذلك لا تكون موجودة. ويدل عليها بتكرار الحركة أي كتابتها مرتين، ويدل عليها بتكرار الحركة أي كتابتها مرتين، فتكون ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، فتكون ضمتين أو فتحتين أو كسرتين، كقولك جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. فالتنوين في الأول محمد هو ضمتان، فالتنوين في الأول محمد هو ضمتان، والتنوين في الثاني محمدا هو فتحتان، والتنوين في الثاني محمدا هو فتحتان، والتنوين في الثالث محمد هو كسرتان، هو كسرتان. وثالثها دخول ال، دخول ال على الكلمة بأن تكون أولها، دخول ال على الكلمة بأن تكون أولها، كقولك الدرس درس النحو، كقولك الدرس درس النحو. فكلمة درس بلا ال كما في الكلمة الثانية، وزيد عليها الألف واللام في الكلمة الأولى، ووقعت هذه الزيادة في الأول أم في الأخير؟ في أول الكلمة، صح صح، وحنا نقول الدرس درس النحو، ووقعت هذه الزيادة في أول الكلمة فصارت الدرس. وأشار المصنف إلى هذه العلامة بقوله ودخول الألف واللام. والمتقرر عند أهل العربية أن الكلمة المكونة من حرفين فأكثر ينطق بمسماها لا باسمها، فيقال ال ولا يقال الألف واللام، فيقال ال ولا يقال الألف واللام. واستحسن السيوطي وغيره من المحققين أن يقال عوض دخول ال دخول أداة التعريف، أن يقال عوض يعني بدل قولهم دخول ال أن يقال دخول أداة التعريف، لأمرين: أحدهما للخلاف في المعرف، للخلاف في المعرف، هل هو الألف واللام معا، هل هو الألف واللام معا، أم الألف فقط أم اللام فقط، أم اللام فقط. فإذا قيل أداة التعريف اندرجت الثلاث، فإذا قيل أداة التعريف اندرجت الثلاث، وإذا قيل ال صار هذا على أحد الأقوال الثلاثة، صار هذا على أحد الأقوال الثلاثة، والآخر لتندرج أم الحميرية، لتندرج أم الحميرية. فأداة التعريف في لغة حمير وهم من العرب أم تجعل موضع ال، تجعل موضع ال. فكلمة الدرس التي تقدمت تكون بلغة حمير إيش؟ أم درس، تكون بلغة حمير أم درس، هذه ليست استفهام فهو قطعا درس. ورابعها دخول حروف الخفض عليها، ورابعها دخول حروف الخفض عليها، كقول الله تعالى على الله توكلنا، على الله توكلنا. فالاسم الأحسن الله اسم لدخول الخفض، لدخول حرف الخفض على عليه، لدخول حرف الخفض على عليه. وحروف الخفض هي عوامله التي تنتج حكمه، وحروف الخفض هي عوامله التي تنتج حكمه، فإذا دخلت على كلمة صارت مخفوضة مجرورة، صارت مخفوضة مجرورة. وقد عد المصنف حروف الخفض ثم ذكر أن من حروف الخفض حروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، لاختصاص هذه الحروف الثلاثة بالقسم واليمين، لاختصاص هذه الحروف الثلاثة بالقسم واليمين. فإذا دخلت على الكلمة واحدة من هذه العلامات الأربع صارت دليلا على اسميتها. ثم ذكر أربع علامات تفيد فعلية الكلمة، فهي أدلة على كون كلمة ما فعلا. أولها دخول قد الحرفية على الكلمة، دخول قد الحرفية على الكلمة، وتدخل على الماضي والمضارع كدخولها على أفلح في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، ودخولها على يعلم في قوله تعالى قد يعلم الله. فالكلمتان أفلح ويعلم هما فعلان لدخول قد عليهما. وتقييد قد بقولنا الحرفية تمييزا لها عن قد الإسمية التي بمعنى يكفي، التي بمعنى حسب، التي بمعنى حسب، فإن قد تأتي اسما بمعنى حسب، كقولك قد زيد درهم، قد زيد درهم أي حسب زيد درهما. وثانيها وثالثها دخول السين وسوف عليه، دخول السين وسوف عليه، ويختصان بالفعل المضارع وحده، كدخول السين على يقول في قول الله تعالى سيقول السفهاء، ودخول سوف على يؤتي في قول الله تعالى سوف يؤتيهم الله. فيقول ويؤتي فعلان لدخول السين على الأول ودخول سوف على الثاني، وهما فعلان مضارعان لدخول السين وسوف عليهما، واختصاصهما بالفعل المضارع، واختصاصهما بالفعل المضارع. ورابعها دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، وتختص بالفعل الماضي دون غيره، وتكون لاحقة لآخره، وتكون لاحقة لآخره، كدخولها على قال في قول الله تعالى قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فالتاء المذكورة تاء تأنيث ساكنة، فالتاء المذكورة تاء تأنيث ساكنة، وهي دليل على أن كلمة قال فعل، وهو فعل ماضي لدخول تاء التأنيث الساكنة عليها واختصاصها بالفعل الماضي. وخصت تاء التأنيث بالذكر لخفتها، وخصت تاء التأنيث بالذكر لخفتها، وألحقت بها غيرها من التاءات، وألحقت بها غيرها من التاءات التي تدل على الفعل، التي تدل على الفعل، وهي ثلاث، وهي ثلاث. الأولى تاء التأنيث الساكنة نحو قالت وقد تقدمت، تاء التأنيث الساكنة نحو قالت وقد تقدمت. والثانية تاء المتكلم التي للفاعل، تاء المتكلم التي للفاعل نحو تبت، نحو تبت. والثالثة تاء المخاطب أو المخاطبة، تاء المخاطب أو المخاطبة نحو تبت وتبتي، نحو تبت وتبتي. ولم يذكر المصنف علامة لفعل الأمر أسوة بقسميه الماضي والمضارع، فإن هذه العلامات الأربعة التي ذكرها دليلا على الفعل تتعلق بالفعل الماضي والمضارع اتفاقا أو انفرادا، ولم يذكر علامة للأمر، لأنه يذهب فيه مذهب الكوفيين الذين يرون أن فعل الأمر فرع عن الفعل المضارع فهو تابع له، الذين يرون أن فعل الأمر فرع عن الفعل المضارع فهو تابع له، والصحيح أن فعل الأمر مستقل بنفسه، مستقل بنفسه، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه، وعلامته دلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة أو نون التوكيد عليه. ثم ذكر المصنف خاتما علامات القسم الثالث من أقسام الكلمة وهو الحرف، فقال: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. فعلامة الحرف عدمية، فعلامة الحرف عدمية، فإذا لم يصلح شيء من العلامات الثمان المذكورة وهي أربعة للاسم وأربعة للفعل لشيء من الكلام فإن الذي لم تصلح له يصير حرفا. والمراد بالصلاحية صحة تركيب الكلام في لغة العرب، صحة تركيب الكلام في لغة العرب، فيكون ذلك ممنوعا وفق سننهم، فيكون ذلك ممنوعا منه وفق سننهم. فمن الحروف هل، ومنه قوله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر. فهذه الكلمة هل لا يصلح معها دليل الفعل ولا دليل الحرف، فلو استعملت واحدة من الأدلة المتقدمة لإدخالها على هذه الكلمة فإنها لا تصلح معها. فلو قلت الهل وهو من علامات الاسم، أو قلت قد هل وهو من علامات الفعل، فإن الكلام لا يصير صحيحا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. لما بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بحقيقة الكلام وأقسام الكلمة وأدلة كل قسم من أقسامها، شرع يذكر حكم الكلام، شرع يذكر حكم الكلام، فهو المقصود عند النحاة، فهو المقصود عند النحاة. فمراد النحاة في علمهم بيان الأحكام التي تجري على الكلام، فمقصود النحاة في علمهم بيان الأحكام التي تجري على الكلام، وأشاروا إليه بقولهم باب الإعراب، وأشاروا إليه بقولهم باب الإعراب. فالإعراب عند النحاة مقيد بثلاثة أمور، بثلاثة أمور: أولها أنه تغيير، أنه تغيير، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، والمراد به الانتقال بين علامات الإعراب الآتي ذكرها، الآتي ذكرها، كالمثال المقدم في التنوين في اسم محمد، فإنه تارة جاء بضمتين مرفوعا، وتارة جاء بفتحتين منصوبا، وتارة جاء بكسرتين مجرورا مخفوضا، تبعا لحكمه، تبعا لحكمه. وثانيها أن محل التغيير هو أواخر الكلمة، أن محل التغيير هو أواخر الكلمة دون أوائلها وأواسطها، دون أوائلها وأواسطها. والتغيير حقيقي أو حكمي كما سيأتي، والتغيير حقيقي أو حكمي كما سيأتي. وثالثها أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة، أن سبب حدوث التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة على الكلمة. والعوامل جمع عامل، وهو عندهم المقتضي للإعراب أي الموجب له، وهو عندهم المقتضي للإعراب أي الموجب له. فهناك عوامل توجب الرفع، وهناك عوامل توجب النصب، وهناك عوامل توجب الجر، وهناك عوامل توجب الجزم. وهذا التغيير نوعان، أحدهما لفظي، وهذا التغيير نوعان أحدهما لفظي، وهو ما لا يمنع من النطق به مانع، وهو ما لا يمنع به من النطق مانع، كقولنا جاء المؤمن ورأيت المؤمن ومررت بالمؤمن، فإن حركة النون المتغيرة لاختلاف العوامل الداخلة على الكلمة لم يمنع من النطق بها مانع، لم يمنع من النطق بها مانع، فنطقت طورا ضمة، ونطقت طورا فتحة، ونطقت طورا كسرة. والآخر تقديري، وهو ما يمنع من النطق به مانع، وهو ما يمنع من النطق به مانع. وموانع النطق ثلاثة، وموانع النطق ثلاثة، أولها التعذر، أولها التعذر، وهو فيما كان آخره ألفا لازمة، وهو فيما كان آخره ألفا لازمة، فتقدر عليها جميع الحركات، مثل موسى، مثل موسى، فكلمة موسى لا تظهر عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة، ويمنع من النطق منها التعذر. وثانيها الثقل، فيما كان آخره واوا أو ياء لازمة، فيما كان آخره واوا أو ياء لازمة، فتقدر عليها الضمة والكسرة، فتقدر عليها الضمة والكسرة، وتظهر عليها الفتحة، مثل المزكي، مثل المزكي، فالمزكي إذا أردت أن تنطقها وعليها ضمة أو كسرة لم يمكن، وإنما يمكن أن تنطقها وعليها الفتحة، كقولك رأيت المزكية. وثالثها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، اشتغال المحل بالحركة المناسبة، فيما كان مضافا إلى ياء المتكلم، فيما كان مضافا إلى ياء المتكلم، فتقدر عليها جميع الحركات، مثل كتابي، مثل كتابي. فمثلا إذا قلت جاء موسى، فموسى اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن لم ينطق بها لأجل التعذر. وإذا قلت جاء المزكي، فالمزكي اسم مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولم تظهر الضمة لأجل الثقل. وإذا قلت أخذت كتابي، أخذت كتابي، فكتابي اسم منصوب ولم تظهر العلامة عليه لاشتغال المحل بحركة المناسبة، لاشتغال المحل بحركة المناسبة، وهي الكسرة لمجيئها قبل ياء المتكلم، لمجيئها قبل ياء المتكلم. ويقال الحركة المناسبة مع ال، ويقال حركة المناسبة بدون ال، ويقال الحركة المناسبة مع ال، ويقال حركة المناسبة إذا جردت كلمة الحركة من ال. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن أقسام الإعراب أربعة، وعدها بقوله رفع ونصب

وقولنا أيضا عرفات هو مختوم بألف وتاء وليس جمعا، وليس جمعا، فالكلمة المحيطة وليس جمعا لمؤنث سالم، وليس جمعا لمؤنث سالم، فالجملة الجامعة لأفراد هذا النوع هو ما تقدم من قولنا الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به، فتارة يكون مؤنثا وهذا هو الأغلب مثل المؤمنات، وتارة يكون مذكرا مثل الحمامات، وتارة يكون ملحقا به فليس جمعا وأعطي حكمه مثل عرفات، فتندرج فيه هذه الأفراد التي ذكرناها. والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء من لواحقه مثل يغفر في قول الله تعالى فيغفر لمن يشاء، فيغفر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل بآخره شيء من لواحقه، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب أو جازم، وشرطه ألا يتقدم عليه ناصب أو جازم كما سيأتي. ولواحق المضارع خمس، ولواحق المضارع خمس، أولها نون الإناث، نون الإناث، وثانيها نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، خفيفة أو ثقيلة. لماذا قلنا نون الإناث ما قلنا نون النسوة؟ الاختصاص النسوة بإناث بني آدم، نعم، لأن هذا التعبير وهو نون الإناث أعم لاختصاص نون النسوة بإناث بني آدم، أما نون الإناث فتعمهن وغيرهن. وثانيها نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، وثالثها ألف الاثنين، ورابعها واو الجماعة، وخامسها ياء المخاطبة. فهذه الخمس هي لواحق الفعل المضارع، هي لواحق الفعل المضارع، والعلامة الثانية وهي الواو تكون علامة للرفع في موضعين، تكون علامة للرفع في موضعين، الأول جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، وهو الجمع الذي ختم مفرده بواو ونون أو ياء ونون وما ألحق به، وأضيف إلى التذكير لأن مفرده مذكر، وأضيف إلى السلامة لأن المفرد فيه سلم من التغيير، نحو المؤمنون، ومنه قوله تعالى ولما رأى المؤمنون، فالمؤمنون اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. والثاني الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، والحمو اسم قرابة المرأة من جهة زوجها، والحمو اسم قرابة المرأة من اسم زوجها، فإذا أضيف للكاف فهي بالكسرة، فإذا أضيف إلى الكاف فهي بالكسرة في اللغة الأفصح، في اللغة الأفصح، فإنه ربما يطلق أيضا على قرابة الرجل من جهة زوجته فيسوغ فيه حموك وحموك، لكن الأشهر لغة هو الكسر بوضعه أصلا لقرابة المرأة. وذو وهو خامسها لا تختص الإضافة فيه بالمال، وذو وهو خامسها لا تختص الإضافة فيه بالمال، فيندرج فيه ذو علم أو ذو عقل أو غير ذلك، ويكون بمعنى صاحب، ويكون بمعنى صاحب. وهذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، ترفع بالواو، نحو أبونا ومنه قوله تعالى وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. فأبو اسم مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد وهو تثنية الأسماء خاصة. والمثنى هو الاسم الدال على اثنين، هو الاسم الدال على اثنين، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، ولحق آخر مفرده ألف ونون أو ياء ونون، نحو رجلان، نحو رجلان. ومنه قوله تعالى قال رجلان، فرجلان اسم مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه إيش؟ مثنى. والعلامة الرابعة وهي النون تكون علامة للرفع في موضع واحد، تكون للرفع في موضع واحد، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية، وهو الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية وهو الألف، نحو يفعلان، نحو يفعلان، أو ضمير جمع وهو الواو، نحو تفعلان ويفعلون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة وهو الياء، نحو تفعلين. فهو فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، أو ياء المخاطبة. وسياق هذه الأفعال تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، وتسمى هذه الأفعال بالبناء المذكور الأفعال الخمسة، ولا يراد عينها بل يراد وزنها. فكل فعل جاء على هذا الوزن فإنه يعد من الأفعال الخمسة. وذهب بعض المحققين كابن هشام والأزهري إلى أنها تسمى الأمثلة، إلى أنها تسمى الأمثلة، وأنها تعد ستة، وأنها تعد ستة، فجعلوها أمثلة باعتبار أن المقصود منها هو الوزن والبناء، فجعلوها أمثلة باعتبار أن المقصود منها هو الوزن والبناء، لا عين الفعل المذكور تفعلان ويفعلان إلى آخره. وجعلوها ستة باعتبار أن هذا البناء تفعلان يقع للمذكر والمؤنث إذا كان مثنى على حد سواء، فيكون عده مرتين، فتصير أمثلة ستة، فتصير أمثلة ستة. وهذه الأفعال ترفع بثبوت النون، وهذه الأفعال ترفع بثبوت النون. ومنه تعملون، ومنه تعملون في قول الله تعالى والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. فتعملون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الستة، لأنه من الأمثلة الستة. ثم ذكر المصنف علامات القسم الثاني وهو النصب، فذكر أن للنصب خمس علامات وهي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فالأصل في علامات النصب هو الفتحة، فهي أم الباب، فهي أم الباب، وما عداها نائب عنها. فللنصب خمس علامات، فللنصب خمس علامات، واحدة أصلية وهي الفتحة، وأربع فرعية وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون، وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون. فالعلامة الأولى وهي الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الأول الاسم المفرد وتقدم معناه، نحو أجل في قول الله تعالى حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى يبلغ الكتاب أجله، فأجله اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والثاني جمع التكسير، وتقدم معناه أيضا، نحو القواعد، ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. فالقواعد اسم منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. والثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من لواحقه. والمراد بالناصب عوامل النصب، والمراد بالناصب عوامل النصب، وهي حروفه وعدتها 10، سيذكرها المصنف في باب الأفعال. نحو تبرح في قول الله تعالى: لن نبرح. فنبرح فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه فعل مضارع. والعلامة الثانية وهي الألف تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وحماك وفاك وذا علم، فإن أبا وأخا وحما وذا وفاء أسماء منصوبة وعلامة نصبها الألف لأنها من الأسماء الخمسة. والعلامة الثالثة وهي الكسرة تكون علامة للنصب في موضع واحد في جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، مثل المسلمات، ومنه قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. فالمسلمات اسم منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. وسبق أن عرفت أن الأولى في هذا الموضع أن يقال الجمع الذي ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والعلامة الرابعة وهي الياء تكون علامة للنصب في موضعين، تكون علامة للنصب في موضعين: الأول التثنية، وتقدم معنى المثنى، نحو رجلين، ومنه قوله تعالى: فوجد فيها رجلين. فوجد فيها رجلين، فرجلين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والثاني جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، فقول المصنف الجمع عهدية، فقول المصنف الجمع عهدية يراد بها جمع المذكر السالم دون غيره، فيراد بها جمع المذكر السالم دون غيره، وتقدم معناه، مثل المحسنين، ومنه قوله تعالى: والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. فالمحسنين اسم منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. والعلامة الخامسة وهي حذف النون تكون علامة للنصب في موضع واحد في الأمثلة الستة التي تقدمت، وهي ما كان من الأفعال على وزن تفعلان ويفعلون وتفعلون ويفعلون وتفعلين، مثل تفعل في قول الله تعالى: ولن تفعلوا. ولن تفعلوا، فلن فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الستة، لأنه من الأمثلة الستة. ثم ذكر المصنف رحمه الله علامات القسم الثالث وهو الخفض، فذكر أن للخفض 3 علامات هي الكسرة والياء والفتحة. والأصل في علامات الخفض هي الكسرة، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالخفض له 3 علامات: 1 أصلية هي الكسرة، واثنتان فرعية هما الياء والفتحة. فالعلامة الأولى وهي الكسرة تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الأول الاسم المفرد المنصرف، الاسم المفرد المنصرف، والمنصرف هو القابل للتنوين، والمنصرف هو القابل للتنوين أي في كلام العرب، أي في كلام العرب، نحو قرية في قول الله تعالى أو كالذي مر على قرية. فقرية، فقرية اسم مخفوض، وعلامة خفضه الكسرة، وعلامة خفضه الكسرة، لأنه اسم مفرد منصرف، لأنه اسم مفرد منصرف. والثاني جمع التكسير المنصرف، وتقدم بيان معنى جمع التكسير ومعنى المنصرف، نحو رجال في قول الله تعالى يعوذون برجال من الجن. فرجال اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، وهو منصرف للحوق التنوين به. والثالث جمع المؤنث السالم، وهو وعلامة جر خفضه الكسرة، لأنه جمع تكسير منصرف، لأنه جمع تكسير منصرف. والثالث جمع المؤنث السالم، وتقدم معناه، وتقدم معناه. مثل العاديات في قول الله تعالى والعاديات ضبحا، فالعاديات اسم مخفوض وعلامة خفضه الكسرة، لأنه جمع مؤنث سالم. وسبق أن عرفت أن هذا الجمع يقال عنه ما ختم بألف وتاء مزيدتين وما ألحق به. والعلامة الثانية وهي الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الأول الأسماء الخمسة التي تقدمت، الأسماء الخمسة التي تقدمت، فتقول مررت بأبيك وأخيك وذي علم، مررت بأخيك بأبيك وأخيك وذي علم، وأخذت فالك من فيك، وأخذت فالك من فيك، وتقول للمرأة تستري من حميك، تستري من حميك. فأبي وأخي وذي وفي وحمي أسماء مخفوضة، فأبي وأخي وذي وفي وحمي أسماء مخفوضة، وعلامة خفضها الياء لأنها من الأسماء الخمسة. والثاني التثنية، وتقدم معناها، مثل غلامين في قول الله تعالى وأما الجدار فكان لغلامين، فغلامين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه إيش؟ مثنى، لأنه مثنى. والثالث جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، فأل في قول المصنف الجمع عهدية، فأل في قول المصنف الجمع عهدية، فالمراد به جمع المذكر السالم دون غيره، مثل المؤمنين في قول الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالمؤمنين اسم مخفوض وعلامة خفضه الياء لأنه جمع مؤنث سالم، جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. إذا رأيت الرجل يقظا في النحو فارجه، لأن النحو يحتاج إلى حضور قلب، وهو علم سهل، لا تظن النحو علم صعب، النحو من العلوم السهلة، لكن وعر بسبب طريقة التعليم فيه، إذ يجمع كل شيء في موضع واحد. المقصود أن العلامة الثالثة وهي الفتحة تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، تكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي يمتنع عليه التنوين، الاسم الذي يمتنع عليه التنوين. والأصل في الأسماء أنها منصرفة، وربما قام مانع يمنع من صرفها، وتلك الموانع تسمى موانع الصرف وتطلب من المطولات، مثل أحمد، مثل أحمد في قولك تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم، تمسك بسنة أحمد صلى الله عليه وسلم. فأحمد اسم مخفوض، وعلامة خفضه الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. ثم ختم بعلامات القسم الرابع وهو الجزم، فذكر أن للجزم علامتين هما السكون والحذف. والأصل في علامات الجزم هي السكون، والأصل في علامات الجزم هي السكون، فهي أم الباب وما عداها نائب عنها. فالجزم له علامتان، علامة واحدة أصلية هي السكون، علامة واحدة أصلية هي السكون، وعلامة واحدة فرعية هي الحذف. وأل في الحذف عهدية، فمقصوده حذف الحرف خاصة، وأل في الحذف عهدية، فمقصود المصنف حذف الحرف خاصة. فالعلامة الأولى وهي السكون تكون علامة للجزم في موضع واحد، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر، وهو الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا دخل عليه جازم. والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، هو الفعل، هو والفعل المضارع الصحيح الآخر هو ما ليس آخره حرفا من حروف العلة، وهي الألف والواو والياء. والمراد بالجازم عوامل الجزم وهي أدواته، والمراد بالجازم عوامل الجزم وهي أدواته، وعدتها 18 سيذكرها المصنف في باب الأفعال، نحو يلد ويولد في قوله تعالى لم يلد ولم يولد، في قوله تعالى لم يلد ولم يولد. فيلد ويولد فعلان مضارعان مجزومان، وعلامة جزمهما السكون لأنهما صحيحا الآخر. وشرطه ألا يكون من الأمثلة الستة، وشرطه ألا يكون له أن لا يكون من الأمثلة الستة، لأن لها إعرابا يختص بها كما سيأتي. والعلامة الثانية وهي الحذف تكون علامة للجزم في موضعين، تكون علامة للجزم في موضعين. الأول الفعل المضارع المعتل الآخر، الفعل المضارع المعتل الآخر، وهو ما تقدم ما كان آخره حرف علة وهي الألف والواو والياء، فيجزم بحذف حرف العلة، فيجزم بحذف حرف العلة، وتبقى حركة الحرف السابق لحرف العلة. ومنه يتقي في قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر، فقوله يتقي فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة وهو الياء، فإن أصل الفعل يتقي بإثبات الياء، فإن أصل الفعل يتقي، فحذفت الياء وبقيت حركة الحرف السابق لحرف العلة وهي الكسرة في القاف. والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، الأمثلة الستة المتقدمة، ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، فتفعلوا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الستة المتقدمة، لأنه من الأمثلة الستة المتقدمة.

وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأمثلة الستة التي ذكرها هو بالأفعال الخمسة. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالواو، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأمثلة الستة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، وهي التي سماها الأفعال الخمسة. وإلى هنا انتهى المصنف من تقرير الأصول الجامعة في مقدمات النحو، ثم فيما يستقبل سيبين إعمال هذه الأحكام التي ذكرها، فسيذكر أحكامها في الأفعال، ثم سيذكر أحكامها في الأسماء، ثم سيذكر أحكامها في الحروف. فالمحكوم عليه بهذه الأحكام إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون اسما، وإما أن يكون حرفا. فالفعل باب قدمه بعد هذا لوجازته، ثم بعده ذكر أحكام الأسماء وهي طويلة، فهي في أصولها مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء. وأما أحكام الحروف فاستغنى عن بيانها بشهرة ذلك لقلة دورانها، فأقلها دورانا في الحكم عليها هي الحروف، لأن أحكامها قليلة منضبطة بخلاف الأفعال والأسماء. ونرجع إن شاء الله تعالى البدء في نظام تلك الأبواب غدا بعد صلاة الفجر. بقيت بقية من الوقت نكمل فيها قراءة ما تيسر من صلة المهمات، وكما تقدم أن صلة المهمات مبتدأها في الفهرس خلاصة تعظيم العلم. نعم، خلاصة تعظيم العلم، وهذه قد فرغنا منها. ثم يليها الزيادة الرجبية، وهذه قد فرغنا منها. ثم يليها خلاصة مقدمة أصول التفسير، وهذه أيضا قد فرغنا منها. ثم يليها نظم الآجرامية أو نظم الآجرومية كما سماه مصنفه، وإن كان الصواب الآجرامية، ثم الرتبة نظم النخبة، ثم منح الفعال، ثم معاني الفاتحة وقصار المفصل، ثم الخلاصة الحسناء وقد فرغنا منها، ثم الباقيات الصالحات والآداب العشرة. فنبدأ بالباقيات الصالحات ثم نقرأ ما بعدها، وهي في صفحة 1653. 1653، نعم. قلتم أحسن الله إليكم في مصنفكم: الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. من السنن النبوية الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي، وهي نوعان. النوع الأول: الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهي ستة أذكار: الاستغفار ثلاثة، وأكمله: أستغفر الله وأتوب إليه، وأدنى: أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، مرة واحدة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، مرة واحدة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، مرة واحدة. التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وله خمس صفات: سبحان الله والحمد لله

الخفض بالحرف وبالإضافة كمثل أكرم بأبي قحافة. نعم وبالتبعية التي خلت وقررت أبوابها وفصلت. وما المضاف باللام يفي تقديره أو من وقيل أو بفي كابن استفاد خاتمين ضاري ونحو مكر الليل والنهار. قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 20 و1100 بحمد ربنا وحسن عونه ومنه ورفده وصونه منظومة رائقة الألفاظ فكل ما حوته ذا استيقاظ جعلها الله لكل مبتدئ دائمة النفع بجاه أحمد. هكذا وقع ختمها بقوله بجاه أحمد متوسلا، وهو من التوسلات المبتدعة عند المتأخرين. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع نظم المقدمة الآجرومية بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 27 من شهر ربيع الآخر 1440 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعده الرتبة في نظم النخبة. أحسن الله إليكم. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن محمد بن حسن الشمني أنه قال في الرتبة نظم النخبة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العظيم القادر مرسل سيد الأنام الحاشر، يبشر المطيع بالثواب وينذر العاصي بالعقاب. صلى وسلم عليه الله ما نطقت بذكره الأفواه. وبعد فاعلم أن نخبة الفكر أجل ما صنف في علم الأثر، قد جمعت أنواع هذا العلم وقربت قصيه للفهم. فالله يجزي من لها قد صنف أفضل ما جزى به مصنفا، فاخترت نظم درها المنثور في سلك هذا الرجز المشطور. فقلت عائذا بذي الجلال من خطأ في الفعل والمقال، الخبر الذي يكون ينمى من طرق وقد أفاد العلم، ذاك الذي بالمتواتر يعرف وشرطه عند أولي العلم أن يبلغ الجمع الذي قد نقل حدا يحيد العرف أن يفتعله، وأن يرى مستندا في النقل للحس لا إلى الدليل العقلي. فإن يكن ثم طباق يشترط فيها استواء الطرفين والوسط، والعلم حاصل به ضرورة وما له من عدة محصورة. وما يكون قد رواه شخص فهو الذي باسم الغريب خص، ثم الغرابة إذا تكون في أصل إسناد لنا تبين، فهو بفرد مطلق قد شهر وإن تكن في غير أصله ترى. فهو المقول فيه فرد نسبي نحو تفردا بهذا الشعب. وما يكون قد رواه اثنان فهو العزيز عند أهل الشان، وما له من الرواة أكثر من راويين فهو المشتهر. وما عدا الأول في الإيراد فإنه من خبر الآحاد، وهو يفيض الظن عند الجلة وقد يفيد العلم مع قرينتي. وهو إلى المردود والمقبول منقسم عند أولي المنقول، ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه. فخبر الأحد حيث كان الوصل في إسناده استبان، بنقل عدل ضبطه قد كملا ولم يكن عندهم معللا، ولا يرى الشذوذ من صفاته فهو الصحيح عندهم لذاته. وهو ذو تفاوت في الصحة بقدر ما يناله من قوته، لذا كما روى البخاري قدما ثم الذي له القشير قد نما، ثم تما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري علما، ثم على شرط القشير مسلم، ثم على شرط فتى غيرهم. وجاء حسنه على مراتب بكلها يحتج في المطالب. وما يكون قد أتى من طرقي فإنه إلى الصحيح يرتقي، وإن تجد قولا لهم يلوح هذا حديث حسن صحيح، فإن يكن فردا فللتردد في ذلك الناقل ذي التفرد. وإن يكن ليس بفرد ثقفا فباعتبار سندين وصفا، ويقبل المزيد ممن يوثق إن لم ينافي ما رواه الأوثق. وإن يكن خالف عدل منه بالحفظ والإتقان أولى منه، فما روى الأولى هو المحفوظ والغير شاذ عندهم ملفوظ. وإن يخالف الضعيف الأرجح فسم بالمعروف ما قد رجح، وذلك المرجوح فهو المنكر وليس يحتج بما يستنكر. وإن وجدت راويا في الكتب موافقا للفرد عن النسبي، فهو الذي يعرف بالمتابعة، وهي لتقوية ذاك نافعة. وإن تجد متنا بمعناه ورد فسمه الشاهد إذ له عضد، والاعتبار سبر طرق الخبر لتابع أو شاهد معتبر. ثم تما يقبل حيث يسلم من المعارض فذاك المحكم، فإن يكن عارضه مماثله والجمع ممكن لمن يحاوله، فسمه مختلف الأخبار وإن تعذر على الأحبار. الجمع لكن علم التاريخ، فالمتقدم هو المنسوخ، ومل إلى الترجيح إن يكن جهل، وعند فقد الكل للوقف انتقل. ثم تما رد من الأحادي إما لسقط أو لطعن بادي، فالسقط في إسناد متن إن يقف من أول فبالمعلق عرف، وإن بأثر تابع تراه، والمتن ما يرفعه سواه، فذلك الذي يسمى مرسلا، وإن تجده بين طرفيه جلا بواحد فسمه منقطعا، أو كان باثنين ففوق وقع مع التوالي فادعه بالمعضل، ثم السقوط منهما قد ينجلي. يدركه مريد الاطلاع بعدم اللقاء والسماع، من أجل ذا احتيج إلى التاريخ، فمنه تبدو صفة الشيوخ. وقد يكون خافيا فلا يقف عليه إلا من بحفظ متصف، فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء، من ذي لقي فاز بالمأمول، فهو المدلس من المنقول. وما به الخفاء أيضا حصل بما يكون اللقاء محتملا، فمن يكون لمعاصر إنما وما له به لقاء علما، فالمرسل الذي خفي إرساله وما اختفى عن حافظ مثاله. والطعن إن يكن لكذب الآثر وظهرت قرينة للناظر تشعر أن ما روى مصنوع، فذلك المروي هو الموضوع. وإن يكن لكونه متهما فسم بالمتروك ما له انتمى، وإن يكن حصوله لكثرة غلط أو لفسق لغفلتي، فذلك المنكر عند طائفة، وقد يكون الطعن للمخالفة أو سوء حفظه أو الجهالة بحاله أو وهم أو لبدعتي. أما المخالفة إن كانت ترى لكون راوي للسياق غير، فسمه بمدرج الإسناد أو لازدياد حل في إسنادي، فذلك المزيد في المتصل من الأسانيد لدى المحصل. أو خلط مرفوع بمتن قد وقف، فهو الذي بمدرج المتن عرف، أو كونه أخر أو قد قدم، فذلك المقلوب عند العلماء. وإن تكن لكون راو بدلا بغيره ولا مرجحا جلا، فهو الذي بالاضطراب أوسما، يعرف لامتحان حفظ من نما. وإن لتغيير الحروف قد بدت، ومنه صورة السياق قد خلت، فإن يكن بالنقط فالمصحف، وإن يكن بالشكل فالمحرف. ولا تجز تغيير متن ورادا بنقص أو مرادف تعمدا، إلا لمن يكون ذا عرفان بما به إحالة المعاني. وإن تريد معنى الحديث ينجلي، فافهم غريبه ومعنى المشكل. ثم تسوء الحفظ إن يكن طرا، فذو اختلاط من له قد اعترى، وإن يكن لديه لازما غدا، فذلك الشاذ على رأي بدا. وإن تجد معتبرا قد تابع شخصا غدا التدليس منه واقعا، أو من يكون حفظه قد ساء، أو الذي إرسال منه جاء، أو من يكون حاله قد جهلا، فاحكم بحسن ما له قد نقلا. ثم الجهالة تكون إما من كونه صار كثير الأسماء، فربما سمي بغير ما اشتهر لغرض وذاك تدليس ظهر، أو كونه قد قل ما له نقل، فقل من يكون عنه قد حمل، أو كونه ما سمي اختصارا، فمن قبيل المبهمات صارا. وليس من أبهم بالمقبول ولو أتى بصيغة التعديل، ومن يسمى منهم وما يرى عنه خلاف واحد قد أثرا، فذاك بالمجهول عينا وسما، وإن يكن فوق امرئ عنه نما، ولم يكن توثيقه قد عرفا، فذاك بالمجهول حالا وصفا. والوهم إلا حب جمع الطرق وبالقرائن لأهل الحذق، فما بدا به من المنقول هو الذي يعرف بالمعلول. وكل من يكفر بابتداع رد حديثه بلا نزاع، أو لا ولكن فسقه به حصل، وما دعا الناس لما له انتحل، فليس من حديثه يرد إلا الذي لرأيه يشد. وما من القول عن النبي نقل، والفعل والتقرير الذي فعل بالسند الموصول في الرواية إلى النبي تصريحا أو كناية، فذاك بالمرفوع عندهم سمي، فإن يكن عن صاحب ذاك نمي، وهو الذي في حالة الإسلام لقد لقي المبعوث ثغر الأنام، ومات مسلما ولو منه وقع خلال ذلك ارتداد وارتفع، فذلك الموسوم بالموقوف وإن نمي عن تابع معروف، وهو الملاقي مسلما ذا صحبتي، ومات مسلما ولو عن ردتي، فذلك المقطوع عند النقالة كم فيه من فائدة محصلة، وما عدا المرفوع مما أثر فذلك الذي يسمى الأثر، وسمي مسندا من المنقول مرفوع صاحب إلى الرسول بسند متصل في الظاهر ومنقطاعه الخفي بضائر، والسند الذي يقل عدد رجاله من غير نقص يوجد، فإن يكن إلى النبي يرتقي فهو المسمى بالعلو المطلق، أو لإمام عمدة كالشعبي فسم هذا بالعلو النسبي، وذا الموافقة فيه لائحة، وهكذا البدل والمصافحة، كذا المساواة لشخص يعرف، فمن روى ما قد روى مصنف لا من طريقه ولكن وافقه في شيخه فهذه الموافقة، فإن يكن في شيخ شيخه حصل له التوافق فذلك البدل، وإن يكن إسناده مع سندي ذاك المصنف استوى في العدد، فبالمساواة لديهم عرف، فإن يساوي شيخك المصنف فهو الذي يعرف بالمصافحة، إذ أنت كالذي به قد صافح، والسند النازل ما قد كثرت فيه الوسائط التي قد نقلت، وذاك للعالي مقابلا يرى، فإن يكن راوي ومن قد أثر عنه تشارك معا في السن وفي ملاقات شيوخ الفن، فذاك بالأقران منهم وسما، وإن وجدت كل شخص منهما روى عن الآخر فالمدبج، وباب أمثال له لا يرتج، وإن تجد من الرواة رجلا عمن يكون دونه قد نقل فذاك من رواية الأكابر عن بعض أشياخ لهم أصاغر، ومنه الآباء عن الأبناء وعكسه وهو كثير جاء، ومنهم من يكون عن أبيه عن جده جاء بما يرويه، وإن تجد تباعدا قد وقع بين وفاتي رجلين سمع من واحد يكون غير مبهم فذا بسابق ولاحق سمي، وإن تجد بعض الرواة عن رجلين اتفقا في الاسم ولم يكن جاء بشيء يفصل فباختصاصه يبين المهمل، والشيخ إن أنكر ما قد أثره جزما فلا يقبل ما قد أنكره، وإن يكن بصيغة تحتمل فإنه على الأصح يقبل، وأي إسناد ترى رجاله تتابعوا في صيغة أو حالة، وأي إسناد ترى رجاله تتابعوا في صيغة أو حالة، فهو المسلسل من الحديث وصيغ الأداء والتحديث، إذا أردت نقل ما سمعته منفردا في لفظ من لقيته فقل سمعت أو فقل حدثني، لكن سمعت يا أخت يقني أصرح عند بعضهم وأولى فيما له سمع حال الإملة، وإن يكن شخص قرأ عليه وأنت مصغ يا فتى إليه فقل قري على فلان وأنا مستمع إليه أو أخبرنا، وإن تكن عليه قد قرأت منفردا فقل إذا أردت قرأت أو يا صاح قل أخبرني، وفي الإجازة فقل أنبأني، ولفظ أنبأك لفظ أخبر عند سوى من عصره تأخر، أجازني فلان أو شافهني والمتأخرون جاءوا بعني، واحمل على السماع ما قد عنعنا من لم يكن مدلسا وأمكن لقاؤه، وقيل بل يشترط ثبوته واختاره من يضبط، وأطلقوا فيما يكون كاتبه شيخ به كأخبرنا مكاتبه، وأطلقوا فيما يكون كاتبه شيخ به أخبرنا مكاتبه، وفي الذي يكون شيخ شافه لفظا بها أخبرنا مشافه، وفي المناولة قل ناولني وأتي بقيد إن تقل أخبرني، وصححت إن قرنت بالإذن نحو أجزتك وحدث عني، وقدرها عال على الإجازة، والإذن يشترط في الوجادة وفي الوصية وفي الإعلام وفي الكتاب لذوي الأحلام، ولا اعتبار بالجميع إن وضح خلوها من إذنه على الأصح، ولا تجز إجازة العموم أو رجل مجهول أو معدوم، وإن يكن بين الرواة وقع توافق في الاسم والأب معا، لكن أشخاصهم تفترق فذلك المتفق المفترق، وإن تكن أسماؤهم تأتلف خطا وفي اللفظ بها تختلف، فذلك المؤتلف المختلف، وإن يكون في الأسام ائتلف، لكن في أسماء لا باختلف، أو كان فيهم عكس هذا يعرف، أو كان في النسبة الاشتباه، والاسم والأب معا تراه، فذلك الذي غدا يسمى بالمتشابه أجده فهما، وقد أتى منه ومما قد خلا عدة أنواع لمن تأملا. خاتمة. ووجه العزم إلى دراية طباق أهل العلم والرواية مع تواريخ مواليدهم ووفياتهم وبلدانهم، ثم أحوالهم القائمة من ضعف أو جهالة أو ثقة، ورتب التعديل والتجريح فإنها من آلة التصحيح، فأسوأ التجريح أن يعبر بأفعل التفضيل في من أثر وبعده كذاب أو دجال، وأسهل الجرح إذا يقال سيء حفظ لين أو فيه أدنى مقال لا حق خذ تنبيه، وأرفع الرتب في التعديل ما قيل فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس أو الأنام، وبعده تكرير لفظ سامي كثقة ثقة أو ثبت ثقة، وأخفض المراتب الموثقة ما كان مشعرا بأن قد قربا من أسهل التجريح عند النجبا، ويقبل الواحد في التزكية إن كان ذا معرفة وخبرة، وقدم الجرح على التوثيق إذا أتى مبين الطريق من عارفا، فإن كما عدل فإنه يقبل منه مجملا، وعلى بكنية الذي قد سمي أو باسم من من الرواة كنيا، ومن سمي بكنية ومن غدت له نعوت أو كنا تعددت، ومن غدا اسم أبيه موافقا كنيته أو كان فيها وافقا كنية زوجه، ومن قد نسب إلى سوى من أحسن الله إليكم، ومن غدا اسم أبيه موافقا كنيته أو كان فيها وافقا كنية زوجه، ومن قد نسب إلى سوى من لم يكن له أبا، ومن غدت نسبته فيها خفا إن لم يرد بذكرها ما عرفا، ومن يكون الاتفاق وقع في الاسم واسم الجد والأبي معا، أو في اسمه وفي اسم شيخه ظهر وشيخ شيخه الذي عنه أثر، ومن غدا اسم شيخه مساويا لاسم الذي يكون عنه راويا، وما من الأسماء غدا مجردا وما الذي يكون منها مفردا، وما من الكناء والألقاب يكون مفردا أو الأنساب، وهذه تكون للمنازل مثل انتسابهم إلى القبائل، ومنهم من انتسابه يفي إلى صنائع لهم أو حرف، والاشتباه والوفاق جاء فيما فيها كما يجيء في الأسماء، والاشتباه والوفاق جاء فيها كما يجيء في الأسماء، وربما تأتي لقوم لقبا واعني بما كان لذاك سببا، وبالذي يكون منهم مولى بالعتق من أسفل أو من أعلى، أو حلف، ومن يكون منهم ذا إخوة أو أخوات يعلم، وعن بما يليق بالطلاب وبالمشايخ من الآداب، ووقت سن الحمل والتحديث، وصفة التحصيل الحديث، وصفة الضبط لنفس اللفظ، وذاك بالكتاب أو بالحفظ، والعرض والسماع والإسماع، والارتحال فيه للبقاع، وصفة التصنيف للذي حمل إما على الأبواب أو على العلل أو الشيوخ أو على المساند، وعن بأسباب الحديث الوارد، قد انتهى النظم لتلك النخبة، فالحمد لله ولي النعمة، وأفضل الصلاة والتحية على محمد النبي الرحمة، وآله وصحبه الأبرار من المهاجرين والأنصار. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع الرتبة نظم النخبة بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس 27 شهر ربيع الآخر سنة 1440 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعده منح الفعال، نقرأ منها شيئا يسيرا. نعم. أحسن الله إليكم، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى لمحمد بن المختار بن أحمد الكنتي أنه قال في منح الفعال في نظم ورقات أبي المعال: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن فرع الهدى من أصل إحسانه ومنه والفضل، ثم صلاته على من أصلى وأجمل الدين ومنه فالصلاة، ومهد القواعد الشرعية لرص ما يبنى من الفرعية، ثم على أصحابه والراسخين في العلم والمستنبطين الناسخين. وبعد فالعلم أجل ما اقتنى ذو همة وباكتسابه اعتنى، أجله السنة والكتاب وسره والأصل واللباب، إذ كل من لم يتمسك منهما بعروة وثقى تولاه العمى. لذاك يدعى العلم بالأصول بفاضل والغير بالمفضول، فواجب صرف العناية إلى تحصيله لذي ذكاء عقلا، فواجب صرف العناية إلى تحصيله لذي ذكاء عقلا. وكان نص الورقات مما صغر حجما وأفاد علما، فرمت عقدم الإمام نثره نظما طوال طالب ما نشره، دعوته بمنح الفعالي في الورقات لأبي المعالي، فربنا لغيره المعين إياه نعبد ونستعين. والورقات اشتملت على فصول تدعى أصول الفقه في عرف الأصول، وذاك ذو التأليف من جزئين الفقه والأصول مفردين، فالأصل ما يبنى عليه الغير والفرع عكسه عداك الضير، والفقه معرفة الأحكام التي شرعا طريقها اجتهاد الجلة، والحكم ذو سبعة أقسام على ما فصل الإمام، واجب جلا مندوب أو مباح أو ما حضل، مكروه أو صحيح أو ما بطل، فواجب في فعله الثواب لفاعل وتركه العقاب، ذو الند ما فاعله يثاب وما على تاركه عقاب، ومن تفى الثواب والجناح في فعله وتركه المباح، ذو الحظ ما الثواب في اجتنابه، نعم كما العقاب في ارتكابه، وما الثواب في اجتنابه ولا عقاب في الفعل فمكروه جلا، وما به النفوذ في العقود والاعتداد الصح في الحدود، وباطل ما فقد النفوذ والاعتداد فادعه المنبوذ. الفقه من علم أخص مسجلا، والعلم معرفة معلوم على ما هو في الحال به، والجهل ما تصور الشيء على خلاف ما هو به، وقيل نفي العلم بنفس مقصود فكن ذا فهمي. وضرري العلم ما لم يقعي عن نظر ولا دليل، فاسمعي كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر، وذو اكتساب منهما عن النظر يحصل واستدلال ذي فكر النظر، وفسر النظر في المسطور بحركات الفكر في المنظور، والاستدلال طلب الدليل ثم الدليل آلة التوصيل بطرق الإرشاد المطلوب، وظنك العامل في المجلوب، تجويز أمرين نعم وواحد أظهر من صاحب به وقائد، والشك تجويز لأمرين على حد سواء دون رجح يجتلى، ثم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيف وصل بها على جهة الاستدلال إلى المفادات بكل حال، وادع بأبواب أصول الفقه ما إليه مضمون الكلام انقسم، الأمر والنهي وما عم وما خص، فمطلق مقيد وما أجمل أو بين أو ما ظهر، مؤول أفعال أشر أجمل أو بين أو ما ظهر، مؤول أفعال أشرف الورى، والناسخ المنسوخ والإجماع، والأخبار والقياس الامتناع، إباحة ترتيبك الأدلة، صفة المفتي ومستفتي له، أحكام من أهل الاجتهاد من عالم مستحضر الإعداد، وهكا أقسام الكلام، فأقل ما ركب الكلام منه ونقل، اسمان أو اسم وفعل أو كما قام أو اسم مع حرف فافهما، واقسمه للأمر ونهي والخبر، ثم إلى عرض تمن حلف بر، واقسمه من وجه سوى ذين إلى حقيقة ثم مجاز فعقلا، فما على موضوعه قد بقي حقيقة، وقيل ما قد ألفيا، مستعمل فيما عليه اصطلحا في عرف ذي تخاطب وصلحا، وما تجوز به عما وضع له تخاطبا مجاز متسع، ولغوية كما شرعية حقيقة تكون أو عرفية، ثم المجاز يأتي بالزيادة والنقص والنقل والاستعارة، فبالزيادة المجاز مثلا بقوله ليس كمثله على، ثم النقص نحو واسأل القرية عن سل أهلها بالحذف قد تجوزا، والنقل في المجاز كالغائط في فضلة الإنسان فحقق واصطفي، وباستعارة كما جدار يريد أن ينقض فاستعار، لفظ الإرادة لمن لا يشعر شبه الإشراف بمن يستشعر. باب الأمر. والأمر الاستدعاء بالقول إلى فعل لمن دون وجوبا نقل صيغته فعل، ومتى ما أطلقت عن قرين ذي المراد جردت، فاحمل على الوجوب إلا ما على إرادة الندب دليلها اعتلى، أو الإباحة فتحمل عليه نحو اصطياد بعد حل مقتفيه. ومطلق الأمر كقم لا يقتضي بوضعه التكرار في القول الرضي إلا إذا دل دليل، وكذا لا يقتضي الفور فخذ ما أخذ. والأمر بالإيجاد الفعل يعد أمرا به وبمتمم فقد، فالأمر بالصلاة بالطهارة أمر لشرطيتها المختارة، وفعل ذا المأمور جزما مخرج عن عهدة الأمر وعما يخرج. باب بيان ما الخطاب يشمله، خطاب تكليف وما لا يشمله، وفي الذي يدخل في الأمر وما ليس له به دخول انتمى. يدخل في خطابه جل على المؤمنون البالغون العقلاء، فخرج الصبي والمجنون عن خطابه والساهي في حال يعين. والكافرون بالفروع خوطبوا كما بشرطها دعوا وطولبوا. والأمر بالشيء عن الضد زجر، والنهي عن شيء بضده أمر، والنهي الاستدعاء للترك على وجه الوجوب وبقول ذي اعتلاء. وهو على فساد ما عنه نهي شرعا يدل فاعتبره وفقه. وصيغة الأمر لإذن تريد تهديدا أو تسوية وأورد، تكوينا امتنانا أو تسخيرا، إكراما أو إرشادا أو تحقيرا. باب العام ما عم شيئين فصاعدا ولا حصر، فعام ذو اشتقاق نقلا. منك عممت بالعطا ذا والفتى والناس أجمعين فاقف المثبتا. ألفاظه أربعة فاسم ورد مفرده معرف بألفقد، واسم لجمع عرفا باللام، واسم بني كمن في الاستفهام، والشرط والموصول ثم ما لما فقده وأي في كليهما. والشرط والموصول ثم ما لما والشرط والموصول ثم ما لما فقده وأي في كليهما. فأين عمت في المكان ومتى، في زمن وفي الجزاء ما أتى. كذا في الاستفهام والنفي الخبر، ولا التي في النكرات تعتبر. ثم العموم من صفات النطق لا سواه من فعل وحكم ما تلا. باب في التخصيص لذي الخصوص ما لذي العموم قابل في تناوي الرسوم. ورسم التخصيص بالتمييز لبعض جملة على التجويز، وهو إلى متصل ومنفصل منقسم عندهم فمتصل. صيغة الاستثناء والشرط كذا تقيده بصفة قد تحتذى. والاستثناء إخراج ما لولاه لم يخرج الكلام عن حكم يعم، وإنما يصح ما لم تفنى به جميع دارة المستثنى. واشترطوا به اتصالا بالكلام وقدموه مطلقا ولا ملام. واستثن من جنس ومن سوى، والشرط إن خصص قد تراه مقدما لفظا على المشروط له، كقولنا إن جاء ذو فقل صله. واحمل على مقيد الصفة ما أطلق كالإيمان قيد علما، في معتق كفارة وأطلق في نحو آية الظهار مطلقا، فيحمل المطلق في هذا على مقيد كما يجوز مسجلا. تخصيصنا الكتاب بالكتاب أو تخصيصه بسنة كما رووا، تخصيصها به كسنة تخص بها والإجماع كتابا قد يخص. والنطق بالقياس بالنطق يريد قول الجليل ورسوله المجيد. وخصص المنطوق بالمفهوم ما وافق أو خالف عند العلماء. باب المجمل والمبين المجمل المحتاج للبيان، وهو الإخراج لشيء داني من حيز الإشكال للتجلي. والنص قل مبين مجلي، والنص قيل فيه ما لا يحتمل أزيد من معنى كزيد قد دخل، وقيل ما تأويله تنزيله ومن منصة العروس أصله. والظاهر الذي لأمرين احتمل، وواحد أظهر من ثان حمل، وحيثما في أرجح يستعمل فظاهر وبالدليل أول. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.